Book 2 6 6 6 Leer y escribir. القراءة والكتابة. القراءة والكتابة. Yo leo. أنا أقرأ. أنا أقرأ. Yo leo una letra. أنا أقرأ حرفاً. أنا أقرأ حرفاً. Yo leo una palabra. أنا أقرأ كلمة. أنا أقرأ كلمة. Yo leo una frase. أنا أقرأ جملة. أنا أقرأ جملة. Yo leo una carta. أنا أقرأ خطابا. أنا أقرأ خطابا. Yo leo un libro. أنا أقرأ كتابا. أنا أقرأ كتابا. Yo leo. أنا أقرأ. أنا أقرأ. Tú lees. أنت تقرأ. أنت تقرأين. أنت تقرأ. أنت تقرأين. Él lee. هو يقرأ. هو يقرأ. Yo escribo. أنا أكتب. أنا أكتب. Yo escribo una letra. أكتب حرفا. أكتب حرفا. Yo escribo una palabra. أكتب كلمة. أكتب كلمة. Yo escribo una frase. أكتب جملة. أكتب جملة. Yo escribo una carta. أكتب خطابا. أكتب خطابا. Yo escribo un libro. أكتب كتابا. أكتب كتابا. Yo escribo. أنا أكتب. أنا أكتب. Tú escribes. أنت تكتب. أنت تكتبين. أنت تكتب. أنت تكتبين. Él escribe. هو يكتب. هو يكتب.